رحلت فأجدب الوجدان، وهلت دمعها العينان. رحلت ولم تقل إني سأرحل يا أخا الإيمان. أيا ريان صدقني، ستبقى داخل الوجدان، ستبقى دائما حيا. وإن لبست بالأكفان أخي، والله أخي والله لن أنسى حديث البوح والأشجان، حديث الحب تلقاني به ونصائح الإخوان. رحلت فأجدب الوجدان، وهلت دمعها العينان. رحلت ولم تقل إني سأرحل يا أخا الإيمان، سأرحل يا أخا الإيمان. رحلت فأجدب الوجدان، وهلت دمعها العينان. رحلت ولم تقل إني سأرحل يا أخا الإيمان، سأرحل يا أخا الإيمان. يا ريان كم هم كوى من بعدك الوجدان، أيا ريان كم هم كوى من بعدك الوجدان. رآك اليوم مدفونا ولن تدري عن العدوان، فلم يلقى الذي دوما يصد الهم بالأحسان، فشاق فؤادي العاني ليغرز راية الأحزان. وآلمني وألهبني وأحرقني بلا نيران، وكم هم بلا لهب يفوق هواره الأفران. أيا ريان من يأتي معي للدرس والقرآن، ومن أشتاق رؤيته ليرفع مستوى الإيمان. أيا ريان من يأتي معي للدرس والقرآن، ومن أشتاق رؤيته ليرفع مستوى الإيمان. ومن من بعد هذا اليوم يسمع مني الأوزان، ومن ألقاه مبتسما إذا مني يزل لسان. ومن من بعد يفرحني ويمسح دمعة الأحزان، ومن للخير يأخذني إذا ما صدني الشيطان. ومن أزهو بصحبته على الأصحاب والأقران، فقد كنا ولا زلنا أحباء مدى الأزمان. وما فرقاكم هانات ولكن ذاق ضى الديان، أيا ريان صدقني ستبقى داخل الوجدان، ستبقى دائما حيا. وإن لبست بالأكفان لأن الحر لا يفنى ولا ينسى من الأذهان. أخي والله لن أنسى حديث البوح والأشجان، حديث الحب تلقاني به ونصائح الإخوان. أراها اليوم مسرعة أمامي تنبش الأحزان، فتنزل دمعتي حرا